أتأمل أن أسادة وحتى موعد صلاة الفجر. فمع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ نصر الدين طوبار. لا إله إلا الله. لا رجاء

وأنت الخير. وأنت الخير. وأنت الخير. توسلنا إليك بحب الطاعة يا من بك يرحمنا الله